بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ما بعد، عشر كواكي صدح الطبنات كمذا من شرح العقيدة الأصفهانية، عشر كديراء كصاب سنة هذا كديراء كصاب سنة مسألة توحيد الربوبية إيو دليل التمانع بينه دنبي بحث كديراء مركب الحسول شيذا إنه لوقت مقدمه وشيخ وشيخه متفق عليهما ضرورة. مركا قل يا ما لاحظ هذا صدق وخل دمنا وشيق دونا مقدمة كوبات وعي أهيد إله سبحانه وتعالى إنه النقض موجب بالذات لا فاعل بالاختيار وشيء باطل ممتنع ضرورة عقلا ونقلا. إله سبحانه وتعالى وفاعل بالذات فاعل بالاختيار عفو والمشيئة شيء دون رب السماء سبحانه وتعالى باختياره وقسميه لحكمة بالغة فيما يفعل. إلهي وحكيم. مركا مقدمة الشيخ واشيخ مقدمة اللباط وما تكال للدونه وقدم شيء من العالم وممتنع قدم شيء من العالم وشيء باطل وندعي كريم عقلا ونقلا لولا مقدمه. إله سبحانه وتعالى علة تامة أزلية معها فاعل بالذات موجب بالذات نماءها إوام عوى فاعل بالاختيار والمشيئة لحكمة. مثلا الله بارنا مقدمة الله بارنا إوام حي يمتنع قدم شيء يستحيل قدم شيء من العالم شيء عالم كمدة معينة وقديمة وأزلية متشرة شيء هو مخلوق ومحدث ومفعول كي يمد من فعل الله سبحانه وتعالى فعل كلاهنا وحكس سادر عن اختيار وحكمة. مسألة أسر الشيخ وكاظة يمان إن شاء الله تعالى. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين، واغفر لنا ولشيخنا والحاضرين وجميع المؤمنين، وانصر اللهم الإسلام والمسلمين. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: وأما المقدمة الثانية فلأن العالم مستلزم للحوادث مقارن لها، بحيث ليس فيه شيء إلا ويقترن بالحوادث مقارنة لا تقدم عليها، وقد دخل في ذلك العقول والنفوس التي يثبتها الفلاسفة إذا قيل بوجودها، فإن العقول وإن لم تقم بها الحوادث عند كثير منهم فإنها مقارنة للحوادث لا تتقدم عليها. وهذه المقدمة مسلمة، والدليل عليها أن كل جزء من العالم إما أن يقترن بالحوادث بحيث يمتنع تقدمه عليها، وإما أن يجوز وجوده قبل وجود شيء من الحوادث، فإن كان الأول فهو المطلوب، وإن كان الثاني لزم أن يكون لجميع الحوادث أول. وهذا مع أنه يبطل عمدة الفلاسفة الدهرية إذا التزموه فإنه باطل، وذلك أنه يستلزم ترجيح أحد المتماثلين على الآخر بلا مرجح، وحدوث الحوادث بلا سبب. وإذا كان وذلك أنه يستلزم ترجيح أحد المتماثلين على الآخر بلا مرجح وحدوث الحوادث بلا سبب. سبحان الله بقول كنت أني لحبة قصوى مرتين قاعدة وشو شيء قصوى شرحي فقرد أنا مركب وحيقو سابسلت مقدمة ذان عالمك أجزادي سي عن واحد سو مد والباء وحو لحر إلا ولحر سدى حوادث كلا يدعوين كلا شيء عالمك كمدأة وكم مران إن حوادث لحر ستنا مجرته من أجرنا من إلهيه عالمك يا حوادث لحر سنة وحاكمدة عقوشة إيو النفوس تاكمدة أي شيء قال فلاسفاته إنا يتاي قديمه أي شيء قال مركب وبهدين اللي يرى ذاين يوحى الشيء أي شيء النفوس المجردة العقول المجردة إذا أنت أصنا مجرد عقول النفوس قائمة بمحل بشخص بمكان باشرته، أما عقول النفوس مجردة ويو سيدة أصورتين قبل مفارقة الأجسام واحترا معها. مركب مقدمة راسي ومسلمة إن يعني مسلمة بالحس والضرورة لما نأمر مكرو سلام المركب قاب كاس الشيخ وجد رحمة الله تعالى عليه. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: وإذا كان كل جزء من العالم مستلزما لمقارنة الحوادث لا يجوز أن يوجد قبلها، امتنع أن يكون مفعول العلة التامة القديمة وأن يكون صادرا عن موجب بالذات في الأزل، فإن وجود الملزوم بدون اللازم محال. وما كان مستلزما للحوادث بمعنى أنه لا يوجد إلا مقارنا، بل لا يكون وجوده إلا مقارنا لها، امتنع وجوده دونها، وامتنع أيضا وجود الحوادث المتسلسلة عن علة تامة أزلية وهو الموجب بالذات في الأزل، لأن العلة التامة الأزلية تستلزم معلولها في الأزل. وإن شئت قلت لأن الموجب بالذات في الأزل يجب وجود موجبه في الأزل، لا يتأخر عنه شيء من معلوله وموجبه. نعم. وإنه الله سبحانه سنه فهنا ده العلة التامة الموجبة الأزلية محلقة وضع الفاعل بالذات، العلة التامة الأزلية الموجبة وشيء مرك اللي هلبا وحوى الوام عيون كيسو لحي رسائي كما دب مريك كرو كما نهر مريك كرو واحد دنبو دعي كرايح اللي يكدر نمتشرو عالم في الدنوب هذه مركة صادرة عن علة تامة أزلية موجبة بالذات عالم كسوف لها وصيد الدهرين تشيغينا إذنكم إلى انتمادين مخلوقات دب الله ما عارفين إلى قيام الساعة واحد نحها أبور ما يوم مخلوقات متشرين ومفعولات يفعال متشرين هاي شرط علة تامة الأزلية الموجبة حلو يقالنا أن معلولها لا يتأخر عنها بل يقارنها حدوثا وزمنا لا يتقدم ولا يتأخر. وكذلك الفاعل بالذات صلق وضعه الفاعل بالذات نواصلة الفاعل بالطبع الفاعل بالذات. إذن هدي الله سبحانه وتعالى أما عالم قوية هاي سادر يأثر علة تامة أزلية وحين نقول الله يدوشه سروح نقول الله يدان لأركين مخلوقات يا حوادث إيمان إيسا شيئا فشيئا حادث بعد حادث لما أركب كل الحوادث والمفعولات والمعلولات وحدي عرائد مرة واحدة لهيها مرة واحدة إلى قيام الساعة المرضى وضع إيمان الله مرك إلا الله لهي بان لهي لها كل قول عالم كنا نحن نقول لها قديم أزلئة قديم أزلئة ما دام علم زعيتها قديم أزلية تامة موجبة بالذات لا بالاختيار. إذا وحاس مرك عبرنا يا الواقع المشاهدة الحس وضر بابينه العالم في تغير دائم في حوادث متسلسلة كل يوم هو في شأن مد بعد يوم مد بعد رم روباتي وكلا إيمان أباربا إيمان مخلوقات بصوص على إذا واقع عدم بابينه مرك عسكو دي مرك إنه أتيريان ما لا أنصل الله مرك الواجب بالذات العلة تامة الأزلية شوف صاص وكذي ذا معناها حصل قبل نعم أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: والحوادث المتعاقبة شيئا بعد شيء لا تكون جملتها بل ولا واحد منها بعينه في الأزل، فامتنع صدور الحوادث أو ما يستلزم الحوادث عن علة تامة أزلية، فامتنع ثبوت الموجب بالذات في الأزل، فامتنع صدور شيء من العالم عن علة تامة في الأزل، فامتنع قدم شيء من العالم وهو المطلوب. وإذا قيل هو موجب الحادث الثاني بشرط الأول كقاطع المسافة، قيل إذا كان علة تامة أزلية على حال واحدة أزلا وأبدا فما من وقت إلا ويمتنع اختصاصه فيه بما يوجب صدور حادث عنه، فلا يصدر عنه شيء من الحوادث. وهذا بخلاف قاطع المسافة، فإنه إذا قطع الجزء الأول حدث في نفسه إرادة وقدرة لم تكن فبها أحدث الحادث الثاني. فإن قيل هذا يبطل قول من لا يقول بقيام الحادث بالواجب من الفلاسفة، وأما القائلون به مثل الأساطين وأبي البركات وغيرهم فهم يقولون إنما أحدث الثاني بما قام في نفسه من الأمور المتجددة كالإرادة ونحوها. قيل وعلى هذا القول يكون القول بأنه ليس في العالم شيء قديم أظهر وأظهر، وذلك أنه إذا كان إنما يفعل بأمور متجددة تقوم بنفسه كان فعل كل

هذول شيخ الشيء غير معلوم بالضرورة فلا بد من البينة. روحوا انتوا وحشتين لقاء امس الشيخ طلبوا اكبروا قل هاتوا برهانكم ان كنتم صادقين. واحد شيء يعني وشيء ان ندير كذا هو مجهول جهالوي وحان جرم بشيء وشيء معدوم وشيء منتفع واحد شيء ما كان يسكن قاضي محمد بكر ابن عربي وهو يمت شرق برق نحو يمت انتوا اندلس كي يمت بوحوا لكم من نمان باطنية وشام راقا آذوا خريبا هاي مركع علماء كما قلت شريب ورسول هذا مركع كبان نمان كهيلا وحول بيو الشيغان لما يا اللي تاذا وحول بيو الشيغان لما علي باقوية هاي محوقها يا صواب يا سي أود داس إلهي قرموسي حبيكو سي وحول بلما ممكن هذا السؤال هواي مركع مربع انتهي قبتين بين مركع ويقول كحدان بين دوان كدين هديك أنا وافق ونطالير ما هو واحد كليه كبد بعد واحد نقطبه إن أنا مبشين أو نسكت بأرضي طالب علم أو سائل مسترشد ساسة هذه العلماء علماء وباطنية شهادين تها محيساو النقطي ويساو النقوم ويدي هم الوعد يهاي محو مذوبا واي وقالا يهاي محو ديران واي محو واجبين وقابنا ذو أون واجبين واي إنو ديران هذا ولد هو لها واي روح مركز حدا الصوفة لسنة إلى سدي الله سبحانه وتعالى تيم شو قد ما هو كبرى في حقيقة قولكم. نعم أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى فحقيقة قولكم أن جميع الحوادث تحدث بلا محدث أصلا وهذا أشد فسادا من قول الجهمية والمعتزلة وموافقيهم الذين قالوا تحدث عن فاعل مختار بدون سبب حادث وبدون مرجح لأحد المتماثلين على الآخر فإن إنكار المحدث أعظم فسادا في العقل من إنكار سبب الحدوث. نعم ولأن الجهمية والمعتزلة يأشعرض وجه الموافقين وأشعرض كل بيده هي ما ترد يده إيه وليها نفات الحكمة والتعليل ما تريد أصل قوة الحكمة ما ديدان لكن متأخرين تدام أشعاري إذا كانوا قدير قال كمكو شغل إلزامي حولي وحقيقة لازم هي إن مخلوقات قدام بأيكي مادان عن فاعل مختار بدون سبب حادث في الفاعل المختار حكمة بيديدان هدي تعليل بيديدين حكمة يتعليل بيديدين إذن مخلوقات كان هدو إلهي حكمة لهاي ونوجودين غاية حميدة أوصا لهاي أفعال اختيارنا رب سبحانه وتعالى وسنكوق منه وسكت المانين إلى أصل قد باطل كي أها حلول الحوادث بالقديم وممتنع بكدو لها يعني. طيب عالم كان مربو باللوضي وإلهي أبو ري العالم المشهور سماوات كإلى دولك إذن محول الله سبحانه وتعالى حلقة أبو ري كهر وأبو رواي أما أبد بديك واي مشي كران اللي حكمة بديت حكمة الرب سبحانه وتعالى أياك كنتي حلقة أياك معين كالربين ومخلوقات كان أبور منك سلف قصص ورنا يسنك إليه وحكيم ومن فعل الحكيم وحاكمه ومن شأن الحكيم أن يضع الأشياء في محل مواضعها هي محل كذا الزمن كان محدث كي ومناسب سنة أنه وأقياي لأن الحكمة هو فرع العلم وفرع العلم إذا نضو جوابته يسكك وبنته كل هذه ميس مركا إن مذبك أها ترجيح المتماثلين ترجيح أحد المتماثلين على الآخر بدون مرجحكم اللازم المتماثلين كان لقال دوام معي حل قاسي مخلوقات كان على العالم شد لأبوري يحل كهر يحل كدن بيواسكم ووقت زمن معينة زمن هو مد حقي مدا بوازمان متماثلة مركا الوفر بالنسبة لقدرة القادر الله سبحانه وتعالى إلهي حلق هرى وأبور كريم عالك مشوتك حلق دمر وأبور كريم حلق وأبورني وأبور كريم إذن صدح حلق ومتماثلات ما كان لهم فيري بالنسبة لقدرة القادر الله سبحانه وتعالى محاكي أنا مركا إن حلق لديك عالم لديك الحكمة البالغة حكمة هدات محايمانية حايس كيما نادى ويس كدعى حلو الرب ابو ري عالم كان يحلو كوري يكي قدم اسم مد بها هاينه منك كلا مناسبه واحد دهراد يا مزيه كمال هاينه ويس كدعى اذا ما هاي مريه خلق المخلوقات بعد عيد بدوني بدون سبب بدون سبب حكم ربك وقلت ما جرته علمي حكمي وراقب ما يشن كوغا ربي ما جره محض المشيئة. يا إذا هل كاسة تقول لازم إيسا إلا أن أفعال اختياري كعارين حكمته بي كعارين مركوا نفس الشيء باكو إيمان إيسا وحقيقة قول هؤلاء. نعم أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى وحقيقة قول هؤلاء الفلاسفة الذين صحيح هذا. فإن إنكار المحدث أعظم فسادا في العقل من إنكار سبب الحدوث. إن هذا المحدث خالق إنكرته إن هذا فعل كذي إنكرتك يا درب. ها أنت اسمه شغل كذا محدثك هو الله هو الله. ها هذه فلاسفة الله إنكريا فلاسفة الله إنكريا كون دمروا حال لازمي سبب الحدوث وأفعاش اختياري هاي هي حكمة إن إنكرار ين أصل جديدا ين فرع جديدا بكلام بوش هذا. نعم يا ما هو إصدامه إصدامه. نعم أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى وحقيقة قول هؤلاء الفلاسفة الذين قالوا بأن العالم معلول علة قديمة أن حوادث العالم لا محدث لها أصلا، فإن منتهى قولهم إضافة الحوادث إلى حركة الفلك، ثم لا يثبتون للحركة القائمة بالممكنات محدثا لها، فإنه ليس فوق ذلك إلا علة تامة أزلية، وهو الذي يسمونه موجبا بالذات أو ما هو من لازم وجوده كالعقول التي يثبتونها، فإن لازمة له مفعولة لا تنفك لا هي ولا شيء من أحوالها. ومن المعلوم بصريح العقل أن العلة التامة الأزلية ولوازمها يقارنها معلولها، وهي موجبة بذاتها له في الأزل لا يتأخر عنها، فلا يكون شيء من الحوادث معلولا لها ولا موجبا بها، فلا تكون الحوادث سادرة عنها لا بواسطة ولا بغيرها. فلا يكون شيء من الحوادث معلولا لها ولا موجبا بها. حسوق ساويلي العلة التامة الأزلية هذا فهمته وحي تاي وحد أن أغانا يسمى مخلوقات كان يعالم كونه صناهين من معلولاتها ولا من موجباتها. لماذا رب قصر الشريف العلة التامة الأزلية محلوية قالنا إن معلولات كيدو يآثار تيدو أي لحيد أيضو يسن كحارين حوادث متعاقبة لها دي كلباء مرضى مقدع ذا شيئا فشيء حوادث يا عالم كان هدوية هاي وحي سميسها العلة التامة الأزلية هذا ما يمدعو محمد لها وقال لها العلة التامة الأزلية هذا مر هذه حوادث أي قدر كتمد. فلا يكون شيء من الحوادث معلولا لها للعلة التامة الأزلية ولا موجبا بها مثل كل شيء يضو أيضو كنتنا من أغن مايا موجب أي الآثار المفعولات ويغنى ها يغنى بس كلا وحان وشيخ وشيخ يغنى صحيح ومسلم أكتوب ما من نقوم كرد وحكا دمر مركزاس ورباشون يكون فانسي. نعم فلا يكون شيء أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى فلا يكون شيء من الحادث معلولا لها ولا موجبا بها، فلا تكون الحادث صادرة عنها لا بواسطة ولا بغير واسطة، ولا يمكن إسناد الحادث إلى غيرها، فإنه إن كان واجبا بنفسه كان باطلا من وجوه، منها لزوم إثبات واجبين قائمين بأنفسهما مشتركين في العالم، هذا أبدأ الذوات وهذا أبدأ الحوادث، مع أنه مما اتفق أهل الأرض على فساده، ففساده معلوم بصريح العقل وقد تقدم بيان فساده. ومنها أن الكلام في صدور الحوادث عن هذا الواجب بنفسه كالكلام في صدورها عن الأول، فإن صدور الحوادث عن علة تامة أزلية ممتنع كيفما قدر. وإن قيل بل هذا الواجب تقوم به أمور اختيارية هي سبب حدوث الحوادث، أمكن أن يقول مثل هذا في الواجب بنفسه الحق، فلا حاجة إلى إثبات رب ثان واجب بنفسه، مع أنه معلوم الامتناع بصريح المعقول وصحيح المنقول. فحقيقة قول هؤلاء في حركات الأفلاك من فحقيقة قول هؤلاء في حركات الأفلاك من جنس قول القدرية في أفعال الحيوان، مع أنهم ينكرون على القدرية قولهم، والقدرية خير منهم، فإن الحيوان يعلم الناس أنه متحرك باختياره وقدرته بالضرورة بخلاف الفلك، ويعلمون ما يحدث بأفعاله بخلاف الفلك. فقول هؤلاء باطل من وجوه، منها أنهم جعلوا جميع الحوادث لا سبب لها إلا حركة الفلك، وهذا باطل قطعا. ومنها أنهم أخرجوا الفاعل عن أن يكون فاعلا، وسووا بين صفاته اللازمة له بأعيانها وبين أفعاله التي يفعلها منفصلة عنه، لا سيما وهو فاعل لها بقدرته ومشيئته. أما الأول فلأن غاية الحركة أن تكون سببا في حدوث أمور حادثة، لأن غاية حركة الفلك صلى الله عليه وسلم. أما الأول فلأن غاية حركة الفلك أن تكون سببا في حدوث أمور حادثة، والأسباب الموجودة في العالم ليس فيها شيء مستقل بتأثير، بل كل منها لا بد له من شريك معاون وله معارض مانع. فإن لم تحصل الشروط وتنتفي الموانع لم يحصل المسبب. وهؤلاء غايتهم أن يثبتوا سببا، لم يثبتوا معه الأسباب التي هي شروط له، ولم ينفوا الموانع المعارضة. نعم شيء والبو إمانا يوانو يشو سبب كان إيو مانع نميشو قبع تريد متنا وآلو وحدشا تريد وآلو وحلو قدلو هدان لهلين قعن قاطو وحكو بفتا لا تقتل محمد ليس وأنا معاون هشو وآلا قاتلة، لكن إسكت عمد اللي كرتوا وين لهلو معاون صواب هي معاون وقعان إلى عاوسة قعان كل لطر كيوت كل حمقة بتوا وين لهلو أودي وحكود الله يدي أحد كي وحتماتي أنت أمرك لهلو مانع ما شو نكبع دافعة محل كأي كل عيسون وقابل للاختراق وينو يا هذا أنت الرمال بيرا كل فتيه دقح معك قاضيس أيضا شبيس. طيب ما حلك وإنه قابل يوم مانع ماشي كبعضه أيضا وإنه معاون هش نفس الشيء ليه بكم مركز طورتوه قنطوها ألا وحدش وإنه ما حلك وزن حاجز ما دربة تقول حبا بدي لما يسي حبا بدي لما يليه بك شيء يقول بحبها يا مركز معاون وإنه هلو مانع ماشي كبعضه سادر شيء حولها علة تامة مؤثرة علة مستقلة بالتأثير وأن أهين قدرة الله ومشيئته وحكمته ومجرته لا يوجد ترجعوا إلى هذا إلا مستقلة بالتأثير كونك وحكا جرته قدرة الله ومشيئته مع حكمة البالغة يقول دوام حي واحد بقى وصم يسو راشين كاس وحاوة الودر قاعدة العنطين اللي ربكو قلن بلا قوة درقت يا لا بها دربي كمال كسبت من كرتيبة الله قريه أوده إلهي ما قريه ونكا قادي كرا يا بحيي القوة الطبيعية قلي أشياء الله كما وضع ما بلها الله يضعي ما بلها هذا وحو إلهي وضع عدق عالم كرم منافع مصالح بالتفر أيام مرق هو إنكار العقل ووالي وقيم نوع من الجنود نعمل الجنود الدكوة الفلاسفة قالوا أبو حقوق لحتى ينتقديس الرب بغيرة الله مع حال نزاع ما هذا وخطأ ليمت محايا لما حال نزاع واثق بعض من مغير الله دي زبات ديره فهو تشريف واحد يدير معزل القدرية أمرها إلهي أود مقلني فلك أنا سمعنا أبورا لكن أود الله يسيب كله الله يقلي أعيان توحق إلى غير تبقى أبورا مجران الأعيان وأجسام تاني أعيان تاني مقبان وحل سوى الأفعال أفعال الأعيان بحل سوى هي قدرية أمرك معزل أعيان تاني أفعاش السمعين إلى أبورتي بإلى إلي لكن إرادة هي قوة هي دواعي هي بواعث الله أبوري تغيي ولذلك الشيخ الإسلام عوري ما كلت حقيقة قول محققية المعتزلة وحيو تغيان قول أهل السنة والجماعة الدواعي هي وحسكو خلدين هي الأفعال وحسكو خلدين وابو الحسين المعتزلي ما شو قدم بي الحسين البصر ما شو عذيوي مركز هذا أنا أقول وين نفس الشيء وحرر غلو وكفر كفر يشرك محاك أنا غلو أم باك أنا كون مشركو قريش محاك أنا إني دان لا شريك لك إلا شريك تملكه وملك على إني وين يا إني إذ قوي مك ضواف هاي محاك أنا تقديس ها تنزيم ماشي مرك إلهي كوع عسدين كم عسيستين بيت كلها الله إيمان إني إذ قوي وركاسة أوك يعني وعم وقتها حرم التقديس كون حدود له هو شريعة لمدة بالا ورخوة طيب وهذا شأنهم أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى وهذا شأنهم دائما في جميع الحوادث مثل إضافتهم لما يضيفونه إلى الطبيعة والطبيعة هي قوة في الجسم فغايتها أن تكون سببا مفتقرا إلى أمور أخرى تنضم إليها ولها موانع معارضة تدفع مقتضاها. نعم طيب الطبيعة وقوة في الجسم فغايتها أن تكون سبب مفتقرا إلى أمور أخرى تنضم إليها شركي إلهي أود بقلي أود داس وحبها أنت وحيابا كالمي وكابا يالا وكابا أود دمك بحق بانيس إيو وحي أدي دهاني وحق بطمي شكب وإن مرض معارض أوسن شرين أود دان أدو ودو حق بانيس وإن وحقو قياسا لقوه رقيون بورمي أدقا قبان قرتا جيع ريح قرتا إذا واصل مفتقر إلى أمور أخرى تنضم إليها ولها موانع معارضة تدفع مقتضاها أي أثرها وحكمها إلا هذا مقتضي لأي مانع مكا يسكون يمادان حماشة كبحة المانع ليس ضد المقتضي المانع ليس ضد العلة وإنما المانع هو ضد أثر العلة المقتضى إلا ذو واحد أين لهيد مهور استاغية إلا ذو واحد أين لهيد مهور استاغية إما أها ليس المانع ضد العلة ولا المقتضي أقول لها إذا هذا مثلا إذا هذا عدور دارك أهلي يا أولاس شيء منك إنكر شيء إنه كفر في حق ذاتي يزو خرج عن عن عن عن المجائع عن حيز العقلاء والعقل إنك وقضى إلى وهو كفر وشركي ها منك سلم سوى إسفان منك إذا لكن وهو كفر مانع جهل التأويل لك وحور استاغية أثرك حومك ورين لها كفر يعني أو قتل أو عقاب تأويلك سوى ورلا فهمك ورلا ورلا فهمك العلة محيلة الشرك والكفر وعلة موجبة للقتل وللتعذيب أحكام خاصة هذه الجهل يتأول ما دو مقتضيها أن يعلضها وحيدا لله هذا قتلك أما تعذيبك هذه هو الاستاغي سامانع عن ديدي ومسلم ولا فهم كرا وشيء فطري أو الله قرمني أنا ما يزد سفان هذا لكن ترى هذا الجهل يتأولك وضد المانع باقي ما نيسه ضد العلة كصوب حيس مركات ترى هذا تال الجهل يقول وحي بابين يانا كفر تجاه يان كفري يا شركي وحسب بودي المانع وضد العلة هذا ليس مذهب أهل العلم وأنا جهل كل سوي الصواب أن المانع وضد أثر العلة ما نسمعني إلا ترى أصول كنصاصة كمرتين المانع ليس ضد المقتضي وإنما هو ضد المقتضى ضد آثر المقتضي مقتضي هي السبب هي علة هي موجب وحاصل أسكوكي مدوي موانع المركبة كسامة وطوح الله قيمة موانع أسباب وموانع أحكام مركبة الآن من سنة المانع وضد آثر العلة وليس المانع ضد المقتضي ولا ضد العلة هي موانع هو قيب سامي هناك مانع مانع السبب وعلبة وبابيني ومانع حكم وأثر كعلبة كورتقي مركا باب التكليف تشوقنو وحن نقول كرام مانع السبب وحكتشرة الاختيار والقصد هدو ماشي قصد لقواي في باب التكليف اي اختيار لقوايه لا كفر ولا شرك وإذ لا كفر ولا شرك فلا مشرك ولا كافر ولا كفر ولا تكفير ولا قيس لأن مركم مانع مانع السبب فلا سبب فلا علة تبع ما ببر لا نهل ما ببريا لم تحصل بقى لا نهل بقى إلا لو برمي كنت تاع باب التكليف ما كان مرة يزول شيء كان قرمه نقطة فعل وفاعل مركو سمع عن قصد فعل وفاعل مناط التكليف قرمه نقطة مركو سمع عن قصد المخيار. القصد والاختيار إذا صادرت قلم التكليف محمد جنوك الله قال لأنه لا قصد له والاختيار المجنون حتى المكلف ما لماذا يا شبطر لا قصد له لا عقل له ولا قصد له ولا اسم البيتي إلا لا مهل بشيخي لا مهل أنك لقد الشيء مشي يا الله أبوارك قاضي إيه شيء أن لا أبورين بون إمانين بلم يتحقق ركوة طيفان وذاته ما بله نبا فعل فاعل ومتكلف كحرية الروح وإن له قصد القصد والاختيار وإن له فرق أولا حين مركب فعل عجماوات يتحرك الأشجار يا إلما هجيرك حالك دشاعة قبر لينا يا لور دقاتنا يا أليك فلك هذا محاول حي تلاوه أبو أفقاليس يا قبر لينا تلما محاول حي القصد وعدم القصد أبو أبو قصد إيسانا لبتقى راسونا ومقصد بدون اختيار بيسكوا هذا هاو شرم انت حاكو قاور ومو هايو انتو قلشو كما ورقو مركو وين اختيار له لورت ولذلك الإكراه حق مقوام حق ما مانع حكم ما سوى مانع السبب ما مانع السبب سبب كيف الديدة يا إنو إنو هرقل موانع المركب ما الدوافع با وما الروافع با وفهم لأنا أنا فاهم مسألة ده مسألة أسوية كريسة وصح لك وإلا تفاتي يعني شيء ما سوى دعيلة ماشي لقى قاضية مسألة هرقلة بالديدة يا مانع صوبك هو الدافع مانع حكمنا والرافع أثرك الذي يدقي لها أمد لي اجتهاد خطأ كد لي والرفعني وحمرك الرافع النقضة مرة الدافع النقضة و... ومانع حكمك مانع حكمك به والمانع ليس ضد المقتضى وإنما ضد أثر المقتضى هذه كاسة مرة دافعنا مرة رافع النقضة بحسب كل مجتهد خطا يسير ثواب كيس اما مانع السبب كصوام حي لا يكون الا دافعا حديد يا الا هلو سبب كي الا هلو علتي الا هل حقيقه الشيء حقيقه الكفر والشرك بالديد يا بين ادوك تبات ها صحيح اكراه هو عدم القصد ثم ان وحلو اسجد لغير الله والا شرح بلوط وادو قبطي سنة بهرتين سنة هم سجود باتري وحسن رديك لشان حبوس كبربر وقيقي ساكو عيس وين سجودي حقيقة هم سجود سنة كان أبدا لم أقصنا سنة هذا نو سجود أقصدنا سنة فقد كفرتو وحدونا عن نغضو وحدونا عن نغضو وحدونا عن نغضو كان ملجي عن نغضو أما غير المرجح النقض هذا قبط إنه يهي إكرار لهلي اختيار كدعوة أي اختيار كما يشك السارة مربطة من سنتا أي لنهل القصر أنا أشق لك هو هيا أنك أولي سنم كان أسجود جنبتا وهذا أسجود السنم كي إنا أسجد أسجود زنك أنصت محاطة حكم كاب آخر ما حكم كاب الحوية إذن قولك هيا تدل أثر له أنا قصدك ما هي تأثير له تكفيري إلا قول ما هو هياي لكن قصدي عن قصدك هذا الرجل القاضي أنا في فعل واحد ما قصدي قصدك إذا أنا أسفهم له سورة الفعل هاي ساعات صوم سنة ما ماشي يا الله هرتي سنة ما ضحي قد وحانا أقول لك إلهي أنا نسجود أضوها مضحة هرت صدقتي سامك هرت سبحان الله نيستين أسامك السجود وفعلان من حيث الصورة وفعل واحد بالنوع هذا قصد السجود لله بين يدي الصنم قصد السجود لله بين يدي الصنم وهذا قصد السجود للصنم نفسه وكلاهما سجود محاك رقابه قصدك هل كيف يقول ما نيسا قصد كيف هذه جرى قصد كيف جرى المؤثر هذا وقصد صحيح المؤثر وقصد وحميش قصد وعدم القصد المانع وعدم القصد المجمنة والقصد للشيء لا قصد باكرة قصد الفعل يا القصد إلى الفعل خلص فان قصد الصورة يا قصد المعنى إذا كنت قادر قصد الصورة يا قصد المعنى فلكن إنا تميسو سجود وحبن يان أسجودنا وحبن كلي شامو ترى وضعنا إنا سجود وحبن يان أسجودنا وحبن صدرت معنى الفعل هي صورة الفعل ولا كلي هذا صورة الفعل وفعل كالسجود سجودنا أحد كالله بحين اللي سجود الله ولنا ومعنى الفعل إذن قصدك لقاه الله معتبر كحكم كحرية هي وجودا وعدما ومعنى الفعل لأن سجود وجه إلى الله وحاله إلي كرام مجنون المهي يراد شو الله بجير كابو قاركادو سجوده وسكا سجوده أيها كل سجود مركا قاركود أيها مركا جوغا ربايت كا بصدى كل سجود إذن فلكن آت فمينس مسكا قد أنه يعد سجوده هي ميقا كان عقلك لهي ننك قصبا هي مختار كوحب الحيوان ننك خيار كلي كان خيار كلاي ننك الله قصبي يقول لغوها هي مختار كوحب الحية ننك نوحي قصدها هي الصورة وال صحيح الصورة والمعنى معا كأنه صورة بس قصدها هي مثل الله قصبي فلك بولا من سجودها وحنوضها مالك هلأ وأنا هين مش ودونه يك قصبي نك يقسم حيو الربع إن السلام كانوا سجوده سورة الفعل الله إما هذا السلام كور سامو تجد يقول خانه أوضا نو الله واساس صحيح وحكم دمتك الله صوت وري لا صورة الفعل لجمي ولا المعنى لجمي وهذا هو الإكرام الملجي صورة الفعل وما قصد النكاس معناها فعل كان وما قصد من نبل لجمي كم دم لكن يقول الوهي وحو قصد هي صورة الفعل صحيح هذا معناها دي كل هذا مكره كل ربنا بها ايه لقى مهرين أنا إسفان أشاب وطروحان لقى مهرين نينك يقصب يمحور ربي معنى هذا أن كهل لأنه يحوي ياكو أمرين تجود ها ياكو أمرين تجود مكره سوف أمر صلى الله مهر معنى هير ربي السلام كنا سجود سجود السلام كامل هلا بس أنت أمر جدا شيخي آيدا وعدين يسور قلبه مطمئن وحلق بضع سورة دي واسمين لكي قلبك هذا إلهي بجرء سجودي صحيح آيدا وكلعت السورة دي معناها وطاوش آيدا فانسي وحارمنا شيخ بطروح حقوق كل قنايد الإكراه الملجي وغير ملجي يا كان غير الملجي فارق الرادني فارق هذا وسكع الضال نقا والله صوته لا صورة ولا فعل ولا قصد ولا معنى مثلا قفة إلهي تتبع الكورة يمكن دور اسمه كان دور فعلته وصف وتشدد مرة صحيح لا قصد بان رمنا إلا مر كان مناط التكليف آن رديم فعل كسوره سواء قصدته معناها يوجد فعل كونه قصدته لبدا مره له روح هذا تكثير يا هذا الاسلام بحكم قدريسه لبدا هذا اللي هلين تكليف لما هيو متكون هذا اللي من لما هيو ونيات بس كان قنيس لان حكم حكم هي ظاهر فعل له او معناه حمبارسه ظاهر فعل هذه اللوايو وحين نقول إيسا الحكم على الناس بالنواية والمقاصد ولكن النبي يقول إني لم أمر أن أوقب عن قلوب الناس وإن الله ظاهر مجرد إيا ظاهر كان معانيه سوء وشيذي روح وكالهاء إن كان نفق سوك حين إيا وفلب الليم وقورع إيا فلب الليم ذو السورة وحين الربائق إنه قورعه شعب عبد القادر وحين إنه قورع السلام كان قد قصد الفعل سورة ومعنى وقصدا الله عليه ولذلك يلا كلا قال يا جينيس كان افعل بي اقول هذا ترى افعل بي كبر هي وحات ترى كفرت بالله العظيم جينيس مسلمة وتعيدك الله قبت الله افعل بي كبر هي ما عدا الجزيره بقيسي صور بو سوقات وحبريسا افعل بي محمد كفرت بالله العظيم ومحمد كان كذابا عياذا بالله هو شو بكل واقف ما قالوا بي حو قالوا بي لم يقصد معنى سورة اللفظ صلى الله عليه وسلم ليش أنت في رويدة لم يقصد معنى اللفظ لم يقصد إن هذه فانتا ما في الله وإن له النحر كفلك مرك معنى اللفظ إيو معنى الفعل واسكمت مدلولك وإنه قرمي ها القصد إلى الفعل ها آه. الفعل الى الفعل سوره الفعل قصد الفعل القصد الفعل ولذلك قلنا بابي قاعده هذا هو شرح العز قواعد كذا اخريه ان لك قال لفظه معناه قل يا قضاه اسكد الفقهاء امه بابي نيكو كهذا خلعبه وحكفري في فسخ شيء قع مع الفصل مي قانان بالعامه مع الخلع مي قانان ايمان بشار هي كفرد واجب هي وان لفهم معنى اللفظ ايوه يا لفظ مجردا لك الافهام وحكم وضعي وقع اعتراضي الحكم وضعي وانا بس يا ما يا لم يطلق كرام الاسلام والكفر ضده وحكم وضعي ولا بابي وحب الصهر ما هي لكنه مركب يبقى الراجح سيد وقرار في الشيء مركب وضعي أكبضا وضعي أكبضا لكن هو مركب ما دام تحريم قلي وضعي كفر وحدي هو حاران توحيدكم حدي واجب إذا وضعي ما شاء صوق قلي مركب تكليف بسبب ذلك الوجوب والتحريم مرض ما شاء ذو يمات وحكم تكليفية وضعي بسد لغيري يا سيدة رسول وضعي بسد لغيري وحبه وحريم مجربة وحارب منك توقف رابك هذا بالله توقف ها وهالي سوي مركب مركب يا إبا يا راجع هذا مكر ولا تغفر له ها لأن هذه الأولي كمختار دي لما حسن حفظ كله فوق والأولي يدمه سوما والأولي قساسي لأن بابكم بابك وكان نقول يا خدام الوضعي خدام الوضعي وباب المعاملات الناس باب العدل بقال وحويا بابك كل شيء مشغول ها فإن خلع عن نية لم يكفر بين حنفية فإن خلع عن نية لدهش فإن خلع عن عقيدتين فإن خلع عن نية لدهش لم يكفر بين حنفية ونحن انتم واتخبع عليها سجود وهرم بك سجود ويعرف والله قال يسيني وحيليهن طلبك هوري وحي لقى طلبه هذا الله تماده أصل وحا وحي دعين وافقسين للطلب إني يمرك مخالفة الهلم وين بدال ميشي تاريين يقول ياس ما بدال يسي ما حنقع عصد السنة في السجود واضع ذي نية مخالفة لبهل ما حنقول حكومة إنه أنك سجدت للسنة لأن يضع المخصصة عيد أو المستثناء عيد أو المستثنية للشيء نية مردان لهن طلبك كبدلا أما طلبك عكس كوء طلبك ملغوضة هيا ولنا الكاسم مريا لكن سيدة حنفية أنا كنت دين سيدة حنفية أنا كنت دين نعم أحسن الله إليكم. قال رحمه الله قابلهم. تعالى قال رحمه الله تعالى وقد قابلهم طوائف من المتكلمين فمنعوا ثبوت الطبيعة وزعموا أن ليس في الأجسام قوة وطبائع ثم طوائف من هؤلاء طردوا هذا في الحيوان والجماد أشعروا جزائي كلابي وقليها طوائف من المتكلمين نعم أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى وسلبوا الحيوان أن تكون له قدرة لها أثر في مقدوره وقالوا إن الإنسان لا يفعل أفعاله بل يكسبها وفسروا الكسب بما قارن القدرة المحدثة في محلها ومجرد المقارنة لا يميز القدرة عن غيرها فإن الفعل يقارن العلم والإرادة وغير ذلك ولهذا قال جمهور العقلاء ثلاثة أشياء لا حقيقة لها طفرة النظام وأحوال أبي القاسم وكسب الأشعري والكسب الذي أنكره نعم. وأحوال أبي هاشم تكبت أحوال أبي هاشم طفرة النظام نظام المعتزلة الشيطان كيف يقولون شري بعض مثلا أن فتادير أنا كتوره هل كان كتوره فتادير وحنقول بتدير بقاس فتاديرته أمر أجر حال كانوا كب وذي هل كان هو كبر عي أنت أود حسان موسى سيمارين بوله إن شر بدو تك بهاك ترى تك هل كان كبر استأكتي مسافة أود حسان بحد موسى سيمارين بوله ما دعي كرتا يا ما مارين بوتالية هذا هو تلا دفرة سمة بوتين ما هل كان أنت بودي ماشاء سعدي بان كل عي أنت وده حسنا ما نمرين هذا وعقل ما لا حقيقة لها دوحة واحد عكر ما نظرية فلسفية أوكيس وشغل كذا دورة كذا دورة إن شاء الله إيه إيه شيء متحيز كا جرمي لا قائم بالنفس وهذا عقرت أن يقفز من موضع إلى آخر من غير أن يمر المسافة التي بين الموضعين هذه نظريته ما فهمت معناها أرت إسكاب أحوال أبي هاشم وتيابة قلبت مرة إني في كتاب المعالم العالمية القادرية المريدية صفات الروح أنا كنت لقري أو علمي لتو علمي أنا ما أعبى الله يقدر نبله عالم يمريد يقادر بالغورنية كيفية اتصاف الشخص بالصفة العالمية العالمية والقادرية والمريدية والمتكلمية ورأى الكلام قرني متكلم نقرني متكلم نقرني وحاعت الليل هاي المتكلمية معيت ما شيء جرام سمجر أسأل لو أبو هاشم البهش المعتزلي الجبائي وحول واشيء لا موجود ولا معدوم لا مجهول ولا معلوم وبي أبو هاشم ومعزلي أحواشا أحواشا سوء إنكرار سوء عمزلي وبادئي هو الضفريبة وعكسي بيستاقى سوء كيه ما يلو الله وكل مذبه يا شيء أبي بارداما ويلكا خير درام ويلكا شيء يا شيء دانسان ماذا بحب بهشمية طائفة اللي يقولوا لها معزلة أبو علي يا رامي أحواش يا أبو الحسن أشعري وإنفنية ما نسوا هنا سوق ملزامني تعريف كسو كفر هاي تعريف سوق حقا الله يا أبو له إن أحواش أو سوقي وحان ليقنا يقنا مثل كسو إن أحواش إنكره أو إنفنية تاسو كسب الأشعرين ونفس الشيء الضونك الضونك وحي مغلين وحي مغلين معزلو التري الضونك هو مختار خالق لأفعاله جاء جبريل محضن وحيد هذين الضوء هو مجبور في صورة مختار فحرضه وكتحرك الأشجار ضويش جينا دقاشنا يسقيت كنا رقاقنا نويسة حقيقة هن الضويل بوضع مرك الضوء هو مجبور أو مجبر في صورة مختار جهل غير مسان حرام وانا حيزنية ليه ما يضون فعل كسوء أبو ران وران ما هي الضوء هو مجبور ليه ما أو مجبر أو مجبر وحن ليه هاي وكاسب العبد كاسب لأفعاله وركسب كنوع عدبا نوشه مسكو وضع الضوء كقدرة يسوي أود إلهي جليين وحر هذا ما كل ذا أفعاش سلي صور وركس كسو ده كاسب كاسب جوج سلاد بنتو كان يا وان فديا وان صعدا وحبان عونا يا وحبان بحنا يا فالكيغان دعا هيا فعل كان ما أنا أبوريا ما الله أبوريا كسو النقو الله أبوري باتر ويا قدر الإله إقليي وحرادا ما كل لي فعل كيغان لا بولي إذا محين نغطي ومجبر مجبر أضم القدرة الحادثة قدرة العبد وإله إقليي هذا يرى وح سامين يرى لما كل هذا هي أفعاشي س ما يقول أبو الحسن الأشعري معاه لي مركه جبري والله منافقي سي والجبري جبري باتاي ها ها الضاد جل هذا إله سبحانه وتعالى يا أفعاشا أبوري أضمك وقدريس حادثنا وحر هذا كمالها فعل كأفعاش الضمضة إلهي بابا حكى لازم أن أصبه ظالمني هاي وزاني هاي وفاجري هاي وكاذب هاي وفاد إذا الضمي فسق لا كدعة الضمي فسق لا كدعة الزنا كدعة الظلم لا كدعة يا سمين فلكان هذا الضمك مصمين معنى الله محي الله سمين وقالوا إلزامي الضمك مركو ظلم السمين وكفر السمين وفسق السمين وزنا السمين أوتري الضمك شغل كمالها من السمين قدري يسونا وحر هذا كمالها فعل جيزا فالفعل لله وحنا كل جمعنا أهل القبلة إنك إلهي وظالم إنه كافر يعني. من قال أن الله ظالم تصريحا فهو كافر إجماعا ومن قال الله ظالم إلزاما نبحث كل يدين وركا شعر هذا هو اللازم هو اللازم إياه هو اللازم إياه بناكم يلا شوف وطر قدري أضونك قدري أضونك أود أضونك إلهي قليي فعلك مركو أضونك فعلك مركو دعايو قدرته ويلحي لسان إزابة قدرة العبد ومقارنة لفعله فهنا شيء مختار وركا يعني غفر صفين قدرة العبد ومقارنة للفعل علم مقارنة داية هل تؤثر في وجود الفعل وعدمه هل تؤثر هل ليس لها هل لها أثر قدرة العبد الحادثة هناك قدرة قديمة والله هي قدرة حادثة القدرة الحادثة للعبد هل لها أثر في الفعل قارنت أو لم تقارن وركب عيال غفر صفين ماشي الأسبوع غفر هل لقدرة العبد أثر في الفعل لا هذا أثر فالفعل كله لمن لله وحل سوي وأنت أسفى أنا الربا الله يبارك فيك نعم التزام يا شيخ تحقيق مسألة لما يشكو بيشهو ما يديش هنا فانتان مرة بقى فالبا دعي أو صلاة أما وحد دلء بالا سمين فالكان دعيا سمين فالكو حيوب بها قدر يأود ثم فالكان ما أود أدونك وقود عيم سأود الله قود عيك بسم الله شكرت أدونك أود يوسف فلكي سراد بكل هذا إنه يماد إنه سيمان كم الله يقول أنا شاعر هذه عروب سيجد ده يهرت أنا سفانه ما سفانه واحد أخير معقول أنا برافر أنا الاكتساب أن يقع شيء بقدرة محدثة فيكون كسبا لما وقع بقدرته inta haday ka sugnato oo asoo ikhtiyaarkiisa uu noqdo asagoo shaqo kuma laha waa laga saari kara laakiin al mashhur inta la shaaciira ee kutubtooda ku qoran waa sida waa dhici karta ma yabaa saa ku anfacaysa an yaqaca shay'u biqudratin muhdathatin wa warfi'an biqudratin muhdathatin wa warfi'an يا قدرة إلهي محدثة ما أكتوضه وقدرة قديمة ها وركا مقالكم في عين لك وركا كقرى اللمعة يموجز كوا خلاف هذا خلاف هذا فيكون كسبا لمن وقع بقدرته سيوة شيخ فيكون كسبا لمن وقع بقدرته وارك أنت سوى وارك لكن ندرة الكسب انت سيكون لسنتين فانتان بالربا قدر الحادثة اثر مكولة ذهي في وجود الفعل بسكم لها مقارنة يقرن ما ينفع مقارنة مقارنة لا بها لا عندها سمين صوت مرن تيوك لو الوغو سريا مركب وانا ترى اثر بيكون لكم لها ذا الاثر كأنفذه جبري باتا اسقري وشارك لنا صحيح شيخ وابسي عدي حاجة قولي ورك اللهم عبان حسوس طيب وسيلا وقف في جنة كما دل علي أنا ولا خالق له إلا الله مع السلامة الفعل والخلق با اسكاوه يا اسكاوه الله نفس الشيء نفس الشيء نعم والكسب أحسن الله إليكم قال رحمه الله تعالى ولهذا قال جمهور العقلاء ثلاثة أشياء لا حقيقة لها طفرة النظام وأحوال أبي هاشم وكسب الأشعري والكسب الذي أنكره الجمهور على الأشعري تابعه عليه طوائف من المنتسبين إلى السنة من الفقهاء أصحاب مالك والشافعي وأحمد ومن أهل الحديث والصوفية وغيرهم وهؤلاء لا يثبتون للحادث سببا ولا حكمة بل يجعلون نفس الإرادة القديمة الأزلية اقتضت حدوث الحوادث جميعها بصفاتها وأقدارها وأزمنتها المعينة مع تماثل الأزمنة وتماثل الحوادث بالنسبة إلى الإرادة ويقولون إن من شأن الإرادة تخصيص أحد المتماثلين على الآخر بدون مخصص وأما جمهور العقلاء من أهل الحديث والكلام والفقه والتصوف والفلسفة وغيرهم يقولون فساد هذا معلوم بصريح العقل وأما القدرية من المعتزلة ونحوهم فأثبتوا ما في الحيوان من القدرة والاختيار والأفعال دون سائر القوى والطباع والأفعال التي فيه أو في غيره من الأجسام وغلوا في أفعال الحيوان حتى جعلوها تحدث إرادية بلا سبب محدث لها كما زعمه أولئك الفلاسفة في الحركة الفلكية وجعل أكثرهم ما يحدث بسبب منه ومن غيره أفعالا يسمونها الأفعال المتولدة كالشبع والري عن الأكل والشرب وخروج السهم عن النزع وحصول الموت عن الضرب ونحو ذلك وهؤلاء القدرية تارة يثبتون نعم الأفعال المتولدة فلا أضع الصمعين ونحن وحكر الله فلك أدواء ثمس ويح كرنا شيء أدواء هذا الخيار كلهين أي يقن الأفعال المتولدة إنها وحعنه أو حبه وفعل مباشرة وفعل أنواع سميه دركت أيو عقنا أنت وما هو فعل متولد ليه بك إنها قنو أن هبل كو قنو وفعل مباشرة دي مشارة إيمان إيسا يجيرد إيمان إيسا متولد مارك الأفعال المتولدة ساسي يقنا نعم تي يقول هذا كي يبدل هذا لكن تي يقول هذا نعم طيب عندنا نتائج هي تنوع وأفعاش أحسن الله إليكم قال رحمه الله تعالى وهؤلاء القدرية تارة يثبتون حادثا بلا محدث وممكن يرجح وجوده على عدمه بلا مرجح كحدوث فعل الحيوان وتارة يضيفون الحادث إلى بعض أسبابه دون سائر أسبابه كإضافة المتولدات إلى فعل الإنسان دون غيره وتارة ينكرون الأسباب كإنكارهم ما في الأجسام من القوة الطبيعية غير الإرادية والأسباب ثابتة وهي حادثة بإحداث الله تعالى وهي مفتقرة إلى أسباب أخر ولها موانع وهؤلاء ينفون بعضها ويجعلون بعضها حادثا بغير إحداث الله ويجعلون ذلك المحدث مستقلا لا يفتقر إلى مشارك وأما مقابلوهم المائلون إلى الجبر فأثبتوا أن الله خالق كل شيء وربه ومليكه وهذا جيد لكن نفوا تأثير الأسباب والحكم في الجماد والحيوان وأنكروا أن يكون للحيوان الإنسان أو غيره فعل يفعله بقدرته وحقيقة قول هؤلاء ترجيح أحد المتماثلين بلا مرجح وحدوث الحوادث بلا

منها لما يهبط من خشية الله. وقال تعالى: وقيل يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء أقلعي وغيض الماء وقضي الأمر وقضي الأمر واستوت على الجودي. وقال تعالى: وهي تجري بهم في موج كالجبال. وقال تعالى: كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه. وقال تعالى: كمثل جنة بربوة نصابها وابل فآتت أكلها ضعفين. وقال تعالى: كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا. وقال تعالى: مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة. وقال تعالى: كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا. وقال تعالى: مثل ما ينفقون في هذه الحياة الدنيا كمثل ريح فيها صر أصابت حرث قوم ظلموا أنفسهم فأهلكت. وقال تعالى: حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت. ومثل هذا في القرآن العزيز ومثل هذا كثير في القرآن العزيز. نعم الكائنات جوه شغحه انت أصغي ضعوة إنك لو صوت وحاسه مخلوقات وأمرك أم عقلاء أم ملائكة أم جمادة الرياح يجيذي الدرء كل رب العوتيري أفعال وحي سمينيا وحي حمباريا وحي قاضيا وحي صابك وكهر قليا وحن صابك وكهر قليا وحاسه دوم حنقونا عند الأشاعر والكلابية مجازات لا حقائق لها بها عندها لا مصيرون ولا منعاقب أي تعليل ونوى معطول وإنكريا. صدرت بشوق إلى هذا الأشاعرة في أصول الفقه يتكلمون بفطرتهم وفي كتب الكلام بفلسفتهم نرغي باب أصول الفقه الشوغان حيقولي تعليل أصل إلى الجامعة آثار بأقولي هنا ترتيبات يا شيء شيء كده شو أقولي علاج قواعده هذه عدم التأثير وحرم بكسي دينيا هي نقضي بركوا جوا في كتب العقائد يتكلمون بفلسفتهم وفطرتهم الفاسدة بركوا أصول الفقه الشوغان ويقول الله بفطرتهم أو سليمة قانون السببية قاعدة العلة والعلية إلى العلية آثار يصاب مسببات بيرتبية هنا أنا مركا يوكبا أيضا سنوح نغني أطول القرآن كلام التعليل لكم مجرد أكتوه كل لام وردت لي من أجلي وحاصلهم ولام العاقبة ليكون لهم عدو وحزنا في المآلي والعاقبة والثاني الحالو يما علة المقنية معناه الشيخ أجي ذا مركونا ديرندونا ما دام عشق ديرادين تهينوش والله سبحانه وتعالى عليه.